ألم يروا أنا جعلنا الليل وَالْجِبَالَ تَحْسَبُهَا كَاذِبَةً ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا Yeah. وكلنا وترى الجبال تحسبها جامدة وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ وتجري الجبال تحسبها جامدة والنار Oh, وأن أسلم القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما من وما ربك بغافل عما تلك آية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونمكن لهم كتابا ونمكن لهم كتابا ونمكن لهم